أنا مدين لك باعتذار، أعتذر جداً إني ما وصلت لك فكرة وخطورة هذا الكتاب في الجزء الأول. كذا بعد ما خلصت الحلقة ورفعتها ورجعت تابعتها أكثر من مرة اكتشفت إني ما وضحت لك خطورة هذا الكتاب. خلني أوصل لك فكرته بشكل جداً بسيط. إحنا يا عسل خلال الحياة تعرضنا للمواقف، تعلمنا أشياء كثيرة وجربنا أشياء كثيرة واكتسبنا خبرة من مجالات كثيرة، فشكلنا معتقدات وأفكار تبنيناها وآمنا فيها، وبناء عليها حددنا أشياء كثيرة، من ضمنها مثلا الأهداف، المجال اللي قررنا نخوض فيه أو ندرسه، مجال العمل اللي قررنا ندخل فيه، أسلوب معين للتعامل مع الأشخاص، طريقة معينة للتعامل مع مشاكلنا، أشياء كثيرة حددناها بناء على هذه الأفكار اللي إحنا تبنيناها. ممتاز؟ ممتاز. والأفكار اللي حنا تبنيناها يا طويل العمر تنقسم لقسمين، أفكار نعتقد أنها صحيحة، قد تكون خاطئة لكننا تبنيناها لأننا نعتقد أنها صحيحة، وأفكار تبنيناها لأنها فعلا صحيحة، يعني الأدلة الواقعية أكدت لنا أنه هذه الفكرة صحيحة. فهذه هي النوعين من الأفكار اللي موجودة في عقلي وعقلك. المصيبة وين؟ هو أنه ما في إنسان مننا في الحياة غالبا، يعني بنسبة 99.9999% يقول لك والله أنا أعتقد أنه ثلث أفكاري خاطئة و20% منها أو ربعها يحتمل الصواب والخطأ ونصها صحيح. للأسف جميعنا وبنسبة 99% يعتقد أن كل أفكاره اللي هو متبنيها صحيحة. هنا هي المشكلة يا طويل العمر. فنقدر نقول أن المصيبة الأولى هي أنه الأفكار اللي نعتقد أنها صحيحة قد تكون خاطئة، فبالتالي نحتاج نعيد النظر فيها. والمصيبة الأعظم، وركز على هذه، هي الأفكار اللي تبنيناها لأنها صحيحة مع مرور الوقت قد تكون خاطئة لأن الزمن تغير، فبالتالي صارت ما تنفع وأصبحت أفكار خاطئة. وليش قلت لك أنها مصيبة أكبر؟ لأنه هذه بالذات اللي حنا شفنا أنها صحيحة في وقت من الأوقات من سابع المستحيلات أننا نعيد النظر فيها، لأنه خلاص شفناها بالدليل القاطع أنها صحيحة. هذه هي مجموعة الأفكار اللي متبنيها أنا وأنت. آدم جرانت في هذا الكتاب جاء وقال لك أرجوك أعيد التفكير، بالله عليك فكر ثاني مرة، ترى الأفكار اللي أنت تعتقد أنها صحيحة احتمال كبير تكون خاطئة، والأفكار اللي أنت تبنيتها لأنها صحيحة احتمال أنه عفى عليها الزمن وأصبحت غير صالحة في زمننا الحالي. والله العظيم أن فكرة هذا الكتاب مرعبة للغاية، واليوم جايك في هذا الجزء أشرح لك وش العوائق اللي تمنع تفكيري وتفكيرك من أنه يتغير أصلا. يعني ممكن نكون حنا أوكي حابين والله نغير أفكارنا، أوكي نبغى نطورها، بس في عوائق. وش اللي يمنعنا من تغيير أفكارنا؟ إيش اللي يمنعنا من إعادة التفكير؟ هذا هو موضوع هذه الحلقة، الجزء الثاني من شرح كتاب Think Again أو أعد التفكير للمؤلف الرائع آدم جرانت. في هذا الفيديو كوب قهوة يا صديقي العسل أبغاه يكون عليه الكلام، يعني ألذ كوب قهوة ممكن تسويه، لأن الجرعة هذه من ألذ الجرعات اللي راح تأخذها بإذن الله في هذه القناة. أو جهز مشروبك اللي أنت تحبه ويلا نستمتع. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك يا صديقي العسل في قناة دوباميكافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. أخوك ناصر العقيل، مو العقيلي، العقيل. تشرفت فيك، أهلا وسهلا. شوف يا طويل العمر، أعتقد أنه أنا وياك اليوم بعد رحلتنا في هذه القناة وصلنا القناعة هو أنه تغيير الفكر هو أقوى أنواع التغيير. واسمع الكلام الخطير جدا، تغيير الفكر هو أيضا أصعب أنواع التغيير. يعني إحنا عارفين أنه بمجرد ما نغير فكرة معينة، شوف فكرة واحدة تغيرها أثرها على حياتك يكون جدا جدا مرعب. زي لما مثلا جانا روبرت كيوساكي الله يصلحه واعطانا فكره رهيبه، فكره واحده عكس عندنا مفهوم خلانا نشوف الحصول على المال بطريقه جدا مختلفه. يعني قال لك بدل ما تشتغل عشان تجيب فلوس، لا خلي فلوسك تشتغل عشان تجيب فلوس. طبعا شرحنا هذا الكلام في سلسله كامله، لكن الفكره جدا مجنونه. انا عن نفسي الفكره هذه والله العظيم من يومها ما عاد دخلت على اللينكد ان تماما. طبعا عشان ما تروح انت تسوي زيي وتقول اوه ناصر ما عاد دخل لينكد ان اذا ما عاد راح ادخل لينكد ان. لا لا يا صديقي العسل، لا، ناصر اختار طريق نسبه الفشل فيه هي 95% ونسبة النجاح 5%. طريق خطر جدا واحتمال أدفع ثمن غالي، فبالتالي مو شرط تقلدني، ومو معناته لأني تبنيت هذا الطريق يعني معناته هو الطريق الأسلم والأصح، لا، لكن هذا خياري. ومثل ما يقول أبو نوره بلسان نزار قباني، إني عشقتك واتخذت قراري، فلمن أقدم يا ترى أعذاري، لا سلطة في الحب تعلو سلطتي، فالرأي رأيي والخيار خياري، فالرأي رأيي والخيار خياري. الله الله يا ابو نوره الله. عموما بعيدا عن الاستطراد، فكره واحده ممكن فعلا تغير مصير حياتك، وانا متاكد انه انت في فتره كذا من فترات حياتك غيرت فكره وبالتالي تغيرت انت بعدها بالكامل، انا متاكد، وتقدر تعلمني وش الفكره اللي غيرتك. لكن المصيبه هي انه تغيير الفكر اصلا هو اصعب انواع التغيير، وعشان كذا يا صديقي العسل الانبياء رضوان الله عليهم هم اللي كانت عندهم اصعب مهمه في هذه الحياه. ليش؟ لان مهمتهم هي تغيير الفكر، لا مو بس تغيير الفكر، تغيير المسلمات، يعني الافكار اللي من انولدت وانت متمسك فيها الى هذا اليوم. مو شرط ترى تكون دين، لا مو شرط تكون دين، نعم الدين مسلمات، لكن في مسلمات كثيره ما هي دين. فيقول لك ان العقل البشري كذا غريب ومعقد، كل ما عاش مع الفكره هذه فترة من الزمن كل ما زاد ارتباطه فيها، فأصبحت عقدة صعب أنها تنحل، عشان كذا نسميها إحنا إيش؟ معتقدات. والله أنا أعتقد أن قراءة الكتب أمتع شيء ممكن تسويه في الحياة، طبعا أنا هنا أتفق لأن هذا اعتقادي. شخص ثاني يقولك لا والله أنا أعتقد أنه ممارسة هواية هي أمتع شيء ممكن تسويه في الحياة. أعتقد يعني الفكرة هذه واصلة إلى مرحلة العقدة وصعب حلها، عشان كذا مهمتهم كانت صعبة، وما كان أي شخص قادر أو مؤهل أن يكون نبي. ليه؟ لأنه تغيير معتقداتك أنت بحد ذاتها أصعب شيء ممكن تسويه في حياتك، فما بالك بتغيير أفكار ومعتقدات ناس تاني. أنت عارف أنه من الحكمة اليوم يقولك يا رجل لا تحاول تغير أفكار الناس لأنها مسألة صعبة وتحتاج مهارات كثيرة وصبر وطولة بال وحلم في الشخصية واتساع في الصدر. فعشان كذا يقولون لك من الحكمة أن تغير من نفسك على أن تقوم بتغيير شخص آخر. والله أنا عشت مع هذا الشخص فترة معينة وحسيت ان اسلوبه في الحياة مش مناسب، يعني اتعارض مع كثير من المبادئ اللي انا عايش عليها. لنفرض مثلا والله انسان فوضوي او همجي في التعامل مع الاشخاص في العامة، يعني لما ندخل مطعم لسانه كذا بذيء ويتعامل مع العمالة في المطعم بشكل جدا فوقي واسلوبه مش حلو. فحاولت اعدله، حاولت انصحه، ما نفع. يقول لك لا تحاول طول عمرك تغيره، غير من نفسك انت، يا انك تعيد تشكيل افكارك وتقول والله اللي يسويه هو عادي، او انك والله تقول مثلا اللي يسويه مو عادي بس انا ما لي دخل، او انك تقول والله خلاص بقطعها معه وانتهى الموضوع. هنا الكلام، لانه صناعه التغيير وخصوصا في فكر شخص اخر امر بالغ الصعوبة. فخلنا من الشخص الآخر، أنت يا صديق العسل تغيير معتقداتك وأفكارك من أصعب الأشياء اللي ممكن تغيرها، ولكن غيرتها الأثر اللي بيكون على حياتك مرعب جدا. طيب إيش اللي يمنعنا من أن نغير أفكارنا؟ يقول لك آدم جرانت يا طويل العمر هي دورة سايكل اسمها دورة الثقة العمياء، إن دخلتها صار من الصعب عليك أنك تغير أفكارك. وقال لك اللي يكونون عايشين في هذه الحلقة أو هذه الدورة هم ثلاثة أشخاص، وقال لك من دون أن أشير بإصبع الاتهام على أي أحد كلنا نتبنى هذول الثلاث أشخاص أو بعضهم لما نجي نتعامل مع الأفكار، كلنا، يقول كلنا، حتى أذكى الأشخاص مثل أينشتاين فترة من فترات حياته دخل الدورة. وعلى فكرة أينشتاين مات ولا يزال مش مقتنع بفيزياء الكم. يلا ها عاية يعيد النظر فيها. عموما أبي أعلمك من هم الثلاث أشخاص. قال لك شوف أبغاك تتصور المنظر كأننا جالسين في محكمة، أوكي، وفي محاكمة بدأت الآن، والطرف الأول في المحاكمة هو المدعي العام البروسيكيوتر. هذا يا طويل العمر الشخص الذي يطلق الأحكام على أفكار الآخرين أو معتقداتهم. يعني لما يجي شخص ويعرض عليه فكرة يطلق على هذه الفكرة حكم ويقول فكرتك خاطئة أو فكرتك ما تنفع أو فكرتك مستحيل تنجح، يطلق حكم. ومو بس كذا، يحاول يقنع الناس ان فكرتك خطأ، هذا هو المدعي العام. فيقول لك انتبه يا صديقي الجميل من انه لما تعرض عليك فكرة تطلق عليها حكم، والحكم معناته انه انت حددت مصير هذه الفكرة من دون ان تضعها تحت التجربة، بس لانك تعتقد انها خاطئة اطلقت حكم بانها فكرة خاطئة، هذا هو الحكم. This is judgment. فانتبه تسوي كذا، وانتبه تقنع الناس اللي موجودين في المجلس معاك وسمعوا الفكرة هذه، او اللي موجودين عندك في بيئة العمل او في الجامعة او في المدرسة او في اي مكان، انتبه تحاول تقنعهم انه هذه الفكره خطا. طبعا الموضوع مختص بامر نفسي كذا سايكولوجي، لكن المهم انك تركز عليه. لما تعرض عليك فكره انت بتكون مدعي عام. ممثل دعايه اتفضل الساكو بالشاب. البي ممثل برضو اهدى بساده. ممثل دعايه يعني وكيل النيابه مش ممثل وياك. قال لك والشخصيه الثانيه هي مين؟ محامي الدفاع. خليفة خلف خلف الله خلف خلف المحامي. وسيادتك المحامي على المتهم؟ أي نعم. محامي الدفاع هو اللي على سبيل المثال يمسك قضية شخص قاتل ويحاول يدافع عنه ويطلع براءة. هذا هو محامي الدفاع. يقول لك محامي الدفاع غالبا يكون متبني فكرة أنه هذا الشخص اللي هو معاه بريء. فكرة يعني. فيحاول يقنع الناس يتبنون فكرته. حاول يقنع القاضي ان فكرته صحيحة ويقنع هيئة المحلفين ان فكرته صحيحة ويحاول ينتصر في النهاية. هذا محامي الدفاع يبغى يقنع الناس ان فكرته صح. المدعي العام لا، يبغى يقنع الناس ان فكرة الطرف الثاني خطأ. انت فهمت الفرق؟ فيقول لك انتبه برضو تكون كمحامي الدفاع. لما تتبنى فكرة تحاول تروج لها على انها هي الفكرة الصحيحة. والله مثلي انت مثلا تعتقد ان الايفون افضل جهاز ذكي موجود في السوق او في الفتره الحاليه يعني. فلما يجيني شخص من اصحاب مثلا سامسونج ويقول لي جهاز سامسونج افضل، المفترض اني ما احاول اخرس فكرته واقنعه ان الايفون صح. لا ابشرك، ترى الايفون فيه الميزه الفلانيه احسن من الميزه اللي انت قلت لي عنها، واذا انت عندك الكاميرا بالدقه الفلانيه ترى احنا عندنا الكاميرا بالدقه الفلانيه. فهمت الفكره؟ تحاول تقنعه انه فكرتك هي الصح. يقول لك لا، كن مستمع جيد. بمجرد ما يعرض عليك شخص فكرة حاول تسمع وش هي فكرته بالكامل، وبعد شوي بنعلمك كيف نحلل هذه الفكرة ونعرف فكرته هي الصح ولا فكرتنا هي الصح، وبنعرف كيف نختار الفكرة الصحيحة بغض النظر مين اللي متبنيها. قالك هذا النوع الثاني اللي يدخل في الحلقة اللي اسمها الثقة العمياء. والنوع الثالث يا صديقي الجميل هو الشخصية السياسية، انك تكون مثل الشخصيات السياسية، تطلق حملات انتخابية عشان تبحث عن مؤيدين ومناصرين لهذه الأفكار. يعني لما تكون أنت متبني فكرة كذا معينة تقول أنا فكرتي صح، تدري وش الدليل؟ أنه هذا العدد من الناس يعتقد أن الفكرة هذه صح، إذن أنا صح. فهمت؟ هذه هي المشكلة في السياسي، يبحث عن مناصرين عشان يعزز من قوة فكرته. أو في نوع ثاني خطير برضه، نفسه هو السياسي، يروح يتبنى فكرة فقط لأن كثير من الناس يشوفون أن الفكرة هذه صح، فليش يخالف التيار مثلا، أو ليش يخالف تيار معين. زي الناس يا عسل اللي لا تزال مقتنعة أنه ون بيس أفضل أنمي موجود في الساحة اليوم. ليش؟ لثلاث أسباب. أولها هو أن ون بيس فعلا في فترة من الفترات كان أفضل أنمي موجود في الساحة. شفت كيف؟ شفت الخطورة هذه اللي أقولك عنها؟ لما الفكرة تكون صحيحة في وقت معين فمر الزمن وطلعت أنميات كثيرة وجديدة وحديثة ومتطورة أكثر بكثير، وهو لا يزال متشبث بتلك الفكرة. فيجي الشخص السياسي مننا، ومثل ما قلت لكم نوعين، أما أنه يروح مع التيار لأن جمهور ون بيس كثير أو ون بيس عمك، فليش يخالفهم فيقوم يعتقد بهذه الفكرة. ترى اسمع، غالبا بشكل لاواعي، أبيك تركز على هذه الجملة مهمة جدا، غالبا إحنا نتبنى أفكار لأنه في ناس كثير متبنينها ترى بشكل لاواعي. هذا النوع الأول. والنوع الثاني لا، اللي يقول لا ون بيس هو الأفضل. تدري ليش؟ لأن في عشرات الآلاف من الأشخاص يقولون ون بيس هو الأفضل. فانتبه يا صديقي العسل من هذه الثلاث أدوار، المدعي العام ومحامي الدفاع والشخص السياسي. يقولك هذول الثلاث أشخاص اللي يتعاملون مع الأفكار بهذه الثلاث طرق هم أكبر ثلاث عوائق تمنعنا من إعادة التفكير وتمنعنا من تغيير أفكارنا. وعطانا قصة مايك ليزاريتس، ومن أجمل القصص اللي ذكرها في هذا الباب. Before Apple, there was BlackBerry. The BlackBerry used to be one of the most popular phones in the world. From presidents and politicians to celebrities and CEOs. Look, I was this cool high-tech guy when I got there, right? And I was the first president to have a BlackBerry. Once we got to Washington, I had to fight really hard just to keep my BlackBerry. And so years pass and no one else has BlackBerry. Starting today, the BlackBerry classic device, once a go-to for millions, including then President Barack Obama, will no longer work. في سنة 1949 في شخص اسمه ألفريد غروس هو اللي فكر بفكرة رهيبة، وهي أنه الناس تتواصل عن طريق جهاز اسمه البيجر. أنا من وليد 1993 ولحقت على آخر أيام البيجر في سنة 99-2000 كذا بدأ ينقرض. لكن هذا الجهاز يا طويل العمر أول ما أخترع كان في سنة 1949 وبدأ بالانطلاقة الفعلية في الخمسينات والستينات، وصار جهاز رائج جدا عند الناس في فترة الثمانينات. وش البيجر يا جيل الآيباد؟ هذا يا طويل العمر جهاز بسيط كذا له رقم مثل رقم الجوال، تتصل عليه من أي تليفون 050. طبعا هو ما كان يبدأ بهذا الرقم، لكن عموما يعني مثال 050 إلى آخره تتصل على هذا البيجر، يعطيك نغمة في التليفون ويقول لك اترك رسالة. الرسالة هذه عبارة عن أرقام، فأنت من لوحة الأرقام راح تختار عدد أرقام مثلا 999 وتحط نجمة يعني ارسل، فيقوم التليفون يرسل هذه الرسالة للبيجر. لما توصل الرسالة للبيجر تقدر تستعرضها أنت من أي مكان، المهم أيا كانت النغمة تفتح البيجر تلقى فلان الفلاني أو رقم الثابت الفلاني، مثلا نفرض رقم بيتكم، مرسلين لك البيت هذه الرسالة، تفتحها تلقاها 999 يا طويل العمر. هذه شفرة كانوا يستخدمونها أهلي، وتوقع في ناس كثير من الأشخاص يستخدمونها، ومعناتها النجدة، يعني اتصل علينا في أقرب وقت بمجرد ما تشوف هذه الرسالة. فيقوم مستقبل هذه الرسالة يطير ويدور أقرب تليفون إما عمومي أو في أي مكان، ويتصل على رقم البيت مثل ما كان يسوي خالي. كانت تجيه رسالة من البيت 999، هوب هوب هوب يروح يدور تليفون ويتصل على البيت، ها سلامات وش فيكم؟ فتقول خالتي والله أنا اللي مرسلت لك، أرجوك لا تنسى تجيب خبز وانت راجع البيت. والله عاد هذه 99 حقت خالتي. فعلا هذا اللي كان يصير يعني قبل. عموما هذه هي فكرة البيجر. ألفريد غراس فكر واخترع شيء اسمه البيجر. حلوين. جاء مايك ليزاريتس في فترة التسعينات، طبعا يقول آدم جرانت لو احنا قاعدين نتكلم في فترة ما بين 2000 الى 2009 او 2010 في العقد هذاك من الزمن، كان بمجرد ما اقول لك مايك ليزاريتس المفروض انك عارفه تماما زي ستيف جوبز او جيف بيزوس او ايلون ماسك، تكون بتعرفه على طول. لكن يلا الدنيا تتغير. مايك ليزاريتس يا طويل العمر هو مخترع جهاز البلاك بيري. ان ان ان زمن اول جهاز ذكي ينتشر عند الناس على الإطلاق كان من ابتكارات مايك ليزاريتس. مايك ليزاريتس يا طويل العمر جت فكرة، هذا الكلام في التسعينات، قال لك يا أخي ليش ما نخترع جهاز يكون فيه كيبورد أو لوحة مفاتيح، وبدال ما الناس تستخدمها بعشرة أصابع يستخدمونه بإصبعين الإبهام فقط، أسرع كذا وأفضل، بدال عشرة أصابع إصبعين. وقال لك ليش ما يكون عندنا القدرة نرسل ونستقبل البريد الإلكتروني من أي مكان في الحياة، مو شرط أكون على الجهاز المكتبي. هذه هي الفكرة الذكية. فهو فكر وطلع هذه الفكرة. طيب لما جاي يطبقها وش سوى؟ راح لجهاز البيجر وأعاد التفكير فيه، وقال لك بدال ما هو جهاز يستقبل فقط احنا بنخليه جهاز يرسل ويستقبل. هذا أول شيء. ثاني شيء، بدال ما يرسل أرقام فقط راح نخليه يرسل أرقام وحروف، تقدر تستقبل رسالة. فقام ابتكر هذا الجهاز، وفعلا كان أول جهاز بلاك بيري عبارة عن بيجر وفيه لوحة مفاتيح كاملة، فصارت الناس تستخدمه عشان تراسل بعض، وفعلا بدأ بالانتشار عند رجال الأعمال والموظفين لأنه فعلا كان يحل محل الإيميل. حبة حبة قام أضاف عليه أنه بدال ما نرسل حروف وأرقام بس ليش ما نرسل رسالة صوتية. ما هو أصلا البيجر يعني جاي من جهاز اسمه ترانزميتر أو المرسل الله ما أدري كيف أعرفها لك، مرسل الإشارات اللاسلكية خلينا نقول، اللي هو توت توت هلا ناصر حول، توت أهلا وسهلا أنا صديقك العسل وش تبغى حول، أنا أصدقك الحمار حول، وهكذا. طبعا الله أنا جزء من دراستي كان دراسة الترانزميتر وكيف أن صوتك هذا اللي في الجوال يتحول إلى إشارة كهربائية، من إشارة كهربائية يروح إلى إشارة هوائية يستقبلها البرج، بعدين البرج يأخذها ويحولها كهربائية ثاني مرة، عن طريق التمديدات الأرضية يوصل للبرج اللي عندك، وبعدين البرج اللي عندك يحولها إلى إشارة هوائية ويرسلها للجهاز فيستقبل جوالك ويحول هذه الإشارة إلى إشارة كهربائية بعدين إشارة صوتية. تفاصيل يا صديقي العسل تفاصيل. فقال لك أصلاً البيجر هو ترانزميتر في النهاية، يعني يقدر يرسل صوت. خلنا نضيف خاصية الصوت. فأعاد التفكير مرة أخرى وأضاف خاصية الصوت، فجر بعدها البلاك بيري. ومع دخول القرن 21 بداية الألفينات جاب الطامة الكبرى مايك ليزاريتس وحوله إلى جهاز جوال، يعني صار من هذا الجهاز تقدر تتصل ألو سلام عليكم كيف الحال، يوه ذكرت ذاك الجهاز القديم، ألو مرحبا كيف الحال، يا ساتر يا اللعبة ذي. عموما يا صديقي العسل مايك ليزرت كسر الدنيا وصارت شركة البلاك بيري الشركة الرائدة في مجال الجوالات الذكية، هواتف الذكية، لأن الهواتف العادية كانت نوكيا مكسرة الدنيا. وسبحان الله كل الشركتين اللي ذكرتهم لك هذولي لم يعيدون التفكير. في سنة 2004 جاء مجموعة من الانجينيرز المهندسين في شركة أبل وسووا اجتماع مع مين؟ مع ستيف جوبز. قالوا له يا سيد ستيف، أنت عندك جهاز توك مطلع له كم سنة يعني مكسر الدنيا، ألا وهو الآيبود. فعلا كان جهاز ضربة. الله يا الآيبود. قالوا له يا ابن الحلال عندنا فكرة، ايش رأيك تحول هذا الآيبود إلى جهاز جوال؟ لأنه بدينا نشوف أن بعض الشركات بدأت تحاول تطبق هذه الفكرة، وهو أنه يكون في أغاني في نفس جهاز الجوال. فوش رأيك نستعجل حنا ونطلع جهاز جوال ندمج معاه الآيبود، ويصير ما دامه ضارب الآيبود أصلا يكون جوال. فزيادة الخير خيرين، وبدال الانتشار انتشارين. تدري وش رد عليهم ستيف جوبز؟ قال هذه أغبى فكرة ممكن أسمعها في حياتي. ستيف جوبز يقول أغبى فكرة. وش سوى ستيف جوبز؟ كان يا صديقي العسل مدعي عام بروسيكيوتر وأطلق حكم على الفكرة. يقول طبعا آدم جرانت في الكتاب وهو يشرح القصة، يقول سبحان الله ستيف جوبز حالته غريبة، كان يكره شيء اسمه جوالات. ليش؟ بسبب إنها كانت تخبط دائما معه. يعني يقول لك الأوبريتنج سيستم حق الجوال أو نظام التشغيل اللي هو النظام الداخلي حق الجوال، مش الجوال نفسه، السوفت وير البرنامج مش الهارد وير الجهاز نفسه. فيقول لك لأن أحيانا يخبط أو يكرش كده يصير فيه كراش، يمسك الجوال ستيف جوبز ويرميه في الأرض سماش، تقول on the floor، يكسر أبوه هشمة من الزعل لأنه بعز احتياجه لهذا الجهاز ضرب عليه علق. فعشان كده كان يكره الجوالات ويقول هذا المجال ما راح أدخله على الإطلاق. فقفل في وجهه من الاجتماع وقال يلا ارحلوا ارحلوا. بروسيكيوتر يا صديقي العسل، بروسيكيوتر مدعي عام. هذا ستيف جوبز سنة 2004. في المقابل مين كان عندنا؟ مايك ليزرت حق البلاك بيري، فكرته ناجحة وكل فكرة يضيفها على البلاك بيري تنجح أكثر. والبلاك بيري من 2004 وبعدها انتشر حتى عند مو بس رجال الأعمال والموظفين، بدأ الناس العوام اللي زي وزيك يستخدمونه، وصار ضربة فعلا لما أضاف خاصية اسمها البي بي ام، ألا وهي البلاك بيري ماسنجر. وصار فيه إيش؟ البلاك بيري ماسنجر اللي احنا كنا نستخدمه قبل ونرسل فيه وكان مثل واتساب. الآن أصدقائي الآباء والأمهات بالله بكلمكم بس كذا رسالة بسيطة، شفتوا ليش كنا حنا نستخدمه وكنتوا تزعلون علينا 2008-2009 وش قاعدين تسوون مضيعين وقتكم على هذا الجهاز؟ كان فيه واتساب. وانتم اليوم يا أصدقائنا الآباء والأمهات الله يحفظكم لنا إن شاء الله ملوك الواتساب تبارك الرحمن. فها يلا ها نفس الحكاية، بس انتم لم تعيدوا التفكير في ذاك الوقت. يعني الشاهد كان مكسر الدنيا بلاك بيري. فشوف الفخ اللي قاعد اكلمك عنه يا عسل هو ان مايك ليزرت افكاره اللي كان يطلقها او اعادات التفكير اللي هو كان يسويها كانت صحيحه، وبالدليل القاطع الواقع كان يشهد على انه اعاده الافكار اللي هو كان يسويها صحيحه ومكسر الدنيا. ايوه مايك ليزرت دخل في دوامة الثقة. شوف يا صديقي العسل، الجانب الكارثي من القصة هو أنه في سنة 2009 كانت شركة بلاك بيري مسيطرة على نصف الحصة السوقية في الولايات المتحدة الأمريكية للهواتف الذكية، النصف تقريبا قرابة 49%، نص السوق حق الأجهزة الذكية بلاك بيري. هذا الكلام متى؟ 2009، والآيفون وقتها كان طالع له سنتين، وكان في 2009 له 20% من نصيب الحصة السوقية في الولايات المتحدة الأمريكية، 20% بس. الله وكيلك ونسافر في الزمن 5 سنوات قدام، وفي سنة 2014 نسبة الحصة السوقية اللي يمتلكها بلاك بيري من السوق الأمريكي هي أقل من 1%. في كارثة يا صديقي العسل أكبر من هذه. 5 سنوات بس انهارت من 49% إلى أقل من 1%. وين صارت القصة؟ شفت المهندسين حقين شركة أبل رجعوا وسووا نفس الاجتماع مع ستيف جوبز وقالوا له اسمع فتح يا مستر جوبز، فتح أرجوك، مو أنت تكره أجهزة الجوال صح ولا لا؟ قال لا أكرهها. قالوا تكرهها عشان الأوبريتنج سيستم أو نظام التشغيل، طلع نظام تشغيل عليه الكلام، لا تركز أنت على الهاردوير أو الجهاز الجوال نفسه، قوة الكاميرا وقوة مدري خلك من هذا كله، ركز على نظام تشغيل يكون قوي جدا. اقتنع ستيف جوبز، ركز معي. شوف هنا السحر أعاد التفكير ولا أطلق حكم في المرة الثانية. قال لهم تدرون يلا أبدأوا اشتغلوا خلينا نشوف وش يطلع معكم. بالضبط ستيف جوبز بالضبط. لازم يكون عقلك عقل العالم. احنا بنجي نتكلم عن هذا النوع الان. فالشاهد بعد كم سنه اهلا وسهلا يجي مؤتمر ابل سنه 2007 وهوب يطلع ويعلن عن الايفون. الجمله اللي قالها في بدايه المؤتمر يا صديقي العسل مرعبه، قسما بجلال الله مرعبه. قال احنا قررنا نعيد اختراع الجوال. قطع ام الجمله والله قويه. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. قال ما بين الفينة والأخرى يطلع لك جهاز كذا ثوري يغير كل شيء في العالم. قال لك اليوم شركة أبل ستعيد اختراع الجوال. يا أخي أنا متيم بكل الحملات التسويقية اللي هو سويها هذا الآدمي، وقد تكلمنا عن حملاته التسويقية في كتاب الخطة التسويقية في صفحة واحدة. فعشان ما صدع راسك الشاهد أنه طلع في هذاك المؤتمر وتكلم عن الآيفون وتكلم عن الأوبريتنج سيستم، نظام التشغيل، واللي هو خلى الآيفون قوي أصلا. يعني نظام استخدام الآيفون هو اللي خلاه قوي، مش الآيفون بحد ذاته كجهاز. فتكلم عن هذا الجهاز اللي ما فيه شيء في هذا الكون ما يمديك تسوي فيه. مايك ليزاريتس يا طويل العمر لما شاف المؤتمر حق أبل علق على الآيفون، تدري وش قال؟ قال they've put a Mac in this. قال حطوا جهاز ماك بوك حق أبل دخلوه في هذا الجهاز الآيفون. يقولها ساخرا يا صديقي العسل، يقولها ساخرا. أطلق حكم ورفض أن يعيد التفكير، وبالتالي بدأ الانهيار. آدم جرانت يقول الشخصية اللي أنت المفروض تتبعها أو آلية التفكير أو التعامل مع الأفكار اللي المفروض تستخدمها هي أنك تكون العالم أو اللي يقتنع بالفكرة لأن الأدلة التجريبية تثبت صحتها. هنا أنا أقتنع بالفكرة صح ولا خطأ، وهنا أنا أتبناها إي ولا لا. فلما تجيني تعرض علي فكرة علمني الأدلة اللي تثبت أن فكرتك صحيحة بالتجربة. طبعا طلعت فكرتك صحيحة بتبناها، أو أنك تجيني وتدعي أن الفكرة اللي أنا متبنيها خطأ أعطني الأدلة وبالتجربة نحاول أنا وياك نجرب ونشوف أفكار اللي أنا متبنيها خطأ ولا لا، وإذا طلعت خطأ أتنحى عنها بمنتهى البساطة. هكذا يفكر العالم وهكذا تمارس إعادة التفكير. احنا يا صديقي العسل في الاستراحة اللي ما نجيها لك اليوم خميس لما كنت في الرياض طبعا، ملوك الجدل، شفت برنامج الاتجاه المعاكس؟ احنا في الاستراحة الاتجاهات المعاكسة. جدل يا صديقي العسل على اي شيء وفي كل شيء. شاكر يا اخوان. فمرة من المرات كنا نتكلم عن انه في البعض مننا يتبنى افكار ويعتقد انها صحيحة مو على اساس في ادلة تثبت ان فكرته صحيحة، بس كذا انا والله مقتنع انه ون بيس افضل انمي. يا صديقي يا صديقي العسل، ون بيس كان افضل انمي، اليوم مش افضل انمي، لا ون بيس افضل انمي. طيب اوكي، بناء على ايش انت استندت؟ وقولك والله عدد الناس اللي تتابع ون بيس، الفكرة اللي فيه جميلة، الفكرة اللي فيه مبتكرة، عدد الشخصيات كثير. فتيجي تقول له طيب اسمعني، خلنا نجي ونتكلم بالأدلة شوي. ون بيس مش أكثر أنمي فاز بجائزة أفضل مانجا، صح ولا لا؟ صح. ون بيس مش أكثر أنمي مشاهدة اليوم أو آخر 5 أو 6 سنوات أو حتى 10 سنوات. ون بيس بناء على موقع أنمي نيوز نتورك يأتي في المركز 39، الأنمي الفلاني مشاهداته أكثر. على موقع ماي أنمي ليست ون بيس يجي في المركز 20 كأفضل أنمي بالنسبة للجمهور. الأنمي الفلاني الجزء الأول منه والثاني والثالث كلها جاية في مراتب قبل ون بيس. الأدلة تثبت أن ون بيس اليوم ليس أفضل أنمي كما كان قبل. لا، ون بيس عمك. أوكي، ون بيس عمي. طبعا احنا في الصراحة ما نتكلم عن الانمي ابدا، لان الظاهر ما في الا 2 في الصراحة او 3 اللي يتابعون انمي فقط. لكن الفكرة هي انه ما عندنا عقلية العالم اللي تتبع الادلة والبراهين. فانت يا صديقي الجميل لما تجي تتمسك باي فكرة في الحياة، اي فكرة في الحياة، يا انك اليوم تسأل نفسك ليش انت متمسك فيها، ليش تعتقد انها صحيحة، بناء على 1 2 3 4 أدلة مجربة على أرض الواقع تثبت أن فكرتك اللي أنت متبنيها صحيح. إذا ما عندك هذه الأدلة أعد التفكير. أو لما يجيك شخص ويقول لك والله فكرتك اليوم تعتبر خاطئة أو فكرتك أصلا هي خاطئة، اسمع ما هي الأدلة وخلك كالعالم، عطني وش أدلتك، 1 2 3 وخلنا نسويها تجربة على أرض الواقع ونشوف هل هي فعلا فكرة خاطئة ولا فكرة صحيحة؟ من هنا يا صديقي العسل تصير تتمسك بهذه الأفكار. يعني أنا بعطيك مثال، بعض الأشخاص في الحياة مننا يكون مثلا مرتبط بشريك حياة وعلاقته مع شريك حياته بدأت بالانهيار، خلاص كل العلامات اليوم قاعدة تبين أنه هذه العلاقة في طريقها على أنها تنتهي، ولما تجلس معه وهو يتكلم عن المشاكل في العلاقة تجد أنه لا يزال يعتقد أنه أساليبه في التعامل مع هذه المشاكل أو بعض الآراء والأفكار اللي هو متمسك فيها عن العلاقة يعتقد أنها صحيحة، وأنه لا المفترض في العلاقة لازم يصير 1 2 3، والمفترض في العلاقة أنه لازم نسوي 4 5 6، ويبدأ يعطيك. طيب يا صديقي الجميل، أفكارك ومعتقداتك هذه ما نجحت العلاقة، ما هي العلاقة قاعدة تسير للانهيار، فمعناته لازم نعيد التفكير. قد نكون مخطئين، وقد تكون أفكارنا هي اللي مخلي العلاقة تدهور، مو شرط تكون أفكارك هي الخطأ، قد تكون أفكار شريكك هي الخطأ، أنا عارف، لكن تحتاج تجلس وتناقش الأفكار وتحاكمها بالأدلة. تجلس مع شريك حياتك اللي عنده المشكلة هذه، تعرض أنت فكرتك وتعرف ليش تعتقد أنها صح، واسمع ومو تقول والله أعتقد أنها صح بالكلام بس، لا هنا الحكم وضحت، تقول أنا أعتقد أنها صح بناء على 1 2 3 من الأدلة اللي مجربة على أرض الواقع وتثبت أن كلامي صحيح، أو تسمع من الطرف الآخر وش الفكرة اللي هو يتبناها وبناء على إيش تبناها، أسأله ليش تعتقد أن فكرتك صحيحة، أنا مستعد لأني أغير أفكاري بس عطني الأدلة، وأدلتك لا تكون كلامية تنظيرية فقط، لا نبغاها تكون تجريبية نطبقها على أرض الواقع ونشوف هل هي فعلا صحيحة ولا لا، ومن هنا أنا مستعد أغير فكرتي. الرسالة اللي أبغى أوصلها لك إنه أفكارنا اللي إحنا نتمسك فيها أحيانا نشوف أنها لا تجدي نفعا على أرض الواقع، في الحياة الوظيفية وفي الحياة الزوجية وفي الصداقات وفي العلاقات وحتى بينك وبين نفسك، أهدافك اللي أنت اخترتها، مجالاتك اللي أنت قررت تدخلها تدرسها، فلسفتك في الحياة، تشتكي من أمراض سواء بدنية فسيولوجية أو نفسية سايكولوجية، ولا تعيد التفكير في كثير من أنماط حياتك. أعد التفكير، يمكن أكلك فيه مشكلة، روتينك فيه مشكلة، ما تتعرض للشمس، ما تتمرن، غذائك مش صحي، نومك مو صحي، نومك مصيبة كبرى، معاكس الكون مثلا، الكون ينام من بعد المغرب على العشاء لين الفجر، الكون كله نايم، حتى الشجر نايم، في النهار ياخذ ثاني أكسيد كربون يعطي أكسجين، في الليل ياخذ أكسجين يعطي ثاني أكسيد كربون، كله ينام، الكون كله ينام، أنا لا، صاحي لين الساعة 12 واحدة في الليل، أو أحيانا 2 أو أكثر، وما نام إلا 2 3 ساعات في الليل وأصحى للدوام، وبعدين أجي أشتكي، ليش نفسيتي تعبانة؟ ليش والله الاكتئاب منتشر؟ ليش القلق منتشر؟ ليش الأرق منتشر؟ ليش أعاني من هذه الضغوط؟ ليش ما أحس أني سعيد؟ ليش ما أحس أني في المود دائما؟ اسأل نفسك واطرح سين، وأعد التفكير في كل شيء يا صديقي العسل، في كل تفاصيل حياتك أعد التفكير فيه. لأنه الرسالة اللي إحنا نبغى نستقيها من هذا الكتاب هو أنه اللي نعتقد أنه صح أو اللي تمسكنا فيه لأنه صح في فترة من الفترات قد يكون غلط اليوم، فلازم يكون عقلك متسع ويمشي وراء الأدلة فقط، هذا هو جمال العقل عند العالم. يقول تفكير العالم يفضل التواضع على الفخر، يتواضع ويحاول يسمع ويحاول يشوف الأدلة على أنه يفخر بأن الأفكار اللي يعتقد فيها صحيحة، ويفضل الشك على اليقين، يفضل أنه والله يسأل، والله ممكن أكون خطأ، والله ممكن تكون فكرتي غير صالحة اليوم، والله ممكن تغيرت الدنيا، والله ممكن تكون المشكلة فيني، ممكن تكون المشكلة في أسلوبي، يفضل الشك على اليقين أنه لا أفكاره الصح وأسلوبه الصح. لا انتبه لما يتبنى أحد الأشخاص الثلاثة اللي تكلمنا عنهم ويكون كالسياسي، ها أبوي يشوف أنها صح، وصديقي في الدوام والشباب في الدوام لما عرفت عليهم الفكرة قالوا أنها صح، يجيني هذا يقول لي لا والله أنت خطأ، هذا السياسي يبحث عن مناصرين أو أنه يحكم على فكرة الشخص الثاني أنها خطأ، أو على الأقل يصدع راسه ويحاول يقنع أن فكرته الصواب. كلنا ترى شوف اسمعني بلا استثناء كلنا نمر بهذه الحالة، أول من أشير بإصبع الاتهام عليه أنا فعلا يا صديقي العسل، أنا من أكثر الأشخاص المزعج اللي دائما يحاول يروج عن أفكاره، أنا ودائما ما أطلق الأحكام في أفكار الآخرين، والله أتكلم من جد، ماني من النوع اللي يبحث عن مناصرين، لا لأني عنيد، ما يهمني المناصرين، أهم شيء الفكرة اللي في رأسي، لكن فعلا الكتاب هذا كان يعطيني صفعات، أصحى يا ناصر، عشان كذا حبيته. كتاب رهيب فعلا أقنعني أني مخطئ وأني لازم أعيد التفكير. ويقول لك العلماء يفضلون الفضول الكرياسيتي على الكلوجر أو الخواتيم، أنه خلاص يحط ستيتمنت الآيفون أفضل جهاز، ون بيس أفضل أنمي، السايبر سيكوريتي أو الأمن السيبراني أفضل تخصص، يحط لك خاتمة كلوجر، ما يحط عنده فضول أبغى أتعرف على التخصصات الثانية، أبغى أتعرف على الأجهزة الثانية. قد أكون أنا مخطئ، هذا هو تفكير العالم. Scientific thinking favors humility over pride, doubt over certainty, curiosity over closure. تفكير العالم يفضل التواضع على الفخر، الشك على اليقين، والفضول على الخواتيم. فحاولوا يقنعون المهندسين انه واكب التغيير يا مايك ليزرتس، اعد التفكير وخلنا نحول البلاك بيري الى جهاز مثل جهاز ابل وسامسونج اللي توهم بادين في المجال. لا، مايك كان يقول اشيل الكيبورد اللي اصلا هو سبب فكره نجاح البلاك بيري في المقام الاول، تبغوني اشيله؟ لا ابدا، مستحيل. ادخل متصفح وتطبيقات مثل اليوتيوب والعاب وغيرها على اساس اضغط على الجهاز واخليه يستنزف البطاريه؟ لا، انا ما سويت البلاك بيري عشان هذه الغايات ابدا، انا مسويه عشان يرسل ايميلات ويستقبل وعشان يستخدم كاتصال، عشان كذا انا سويت البلاك بيري. مستحيل اغير هذه الفكره. وبالرغم من ان كل الادله يا صديقي الجميل توضح انه ابل بدات بالصعود والبلاك بيري بدات بالانهيار، الا انه كان رافض جدا من انه يغير من افكاره او يعيد التفكير. وفي سنة 2011 يجد مايك ليزرتس رسالة من مجهول محطوطة على مكتبة، مكتوب فيها We laughed and we said they're trying to put a computer on a phone that it won't work and here we are now 3 to 4 years too late. ضحكنا وقلنا انهم يحاولون يحطون كمبيوتر كامل في هذا الجهاز وان الفكرة لن تنجح، وها نحن الان 3 إلى 4 سنوات متأخرين جدا عنهم، من شركة كانت مشارفة على الإفلاس إلى أول شركة في التاريخ تتخطى قيمتها السوقية التريليون دولار. وعوائد هذيك الشركة بعد 3 إلى 4 سنوات من إطلاق الآيفون 50% من الدخل قادم من هذا الجهاز اللي كان ما يبغاه ستيف جوبز، واللي عشان يقنعون المهندسين اللي كانوا موجودين حوله كانوا يقولون له إحنا ما نبغى نحول أبل إلى شركة جوالات، لا إحنا بنخليها شركة كمبيوتر مثل ما هي. لكن محنا قلنا لهم حاطين لكم 1000 أغنية في جيبكم، حملة الآيبود 1000 songs in your pocket، ليش ما نقول لهم كل شيء موجود في جيبكم مو بس 1000 أغنية؟ منها اقتنع، ومنها اخترعوا الآيفون، ومنها صنعوا ثورة، ومنها تخطوا حاجز الـ1 تريليون دولار. وفي المقابل عندنا مايك ليزرتس اللي كان رافض أن يعيد التفكير، وكذلك نوكيا كانت رافضة إعادة التفكير، وقبلها كودك شركة الكاميرات القديمة رفضت كل كاميرات الديجيتال كانت رافضة التغيير، وغيرهم كثير من الشركات يا صديقي العسل اللي رفضت أن تعيد التفكير وتعيد النظر، ورفضت تقتنع إنه أفكارهم قد تكون خطأ أو أفكارهم اللي كانت صح في فترة من الفترات اليوم تعتبر خطأ. هلكوا يا صديقي العسل، ومن لا يتغير يهلك، وكذلك ينطبق علي وعليك الكلام. حط هذه الجملة دائما في بالك، انتبه تكون مدعي عام وتطلق الأحكام على الأفكار من دون ما تجربها، وانتبه تروج لأفكارك وتدعو الناس أنهم يتبنون أفكارك لأنك تعتقد أنها صحيحة كمحامي الدفاع، أو أنك تكون ذاك الشخص السياسي اللي يبحث عن مناصرين يأكدون أن فكرته هي الصح. خلك كالعالم يا صديقي العسل، وفي مثالنا حق المحكمة خلك كالقاضي تماما، الأدلة هي اللي تثبت صحة الفكرة من خطأها، الأدلة هي اللي تخليني متمسك بالفكرة أو أعيد النظر فيها، الأدلة فقط، التجارب يا صديقي العسل. وخلك منفتح على الشك بدال اليقين، منفتح على الفضول بدال الخواتيم، وأعد التفكير في أمور كثيرة في حياتك. حط في بالك دائما أن النوعين من الأفكار اللي إحنا نتبناها اللي نعتقد أنها صحيحة ترى ممكن تكون خاطئة، واللي كانت صحيحة احتمال صارت خاطئة اليوم. حط في بالك دائما مو كل شيء أنت تتبناه صحيح. هذه هي عصارة هذا المقطع وعصارة الفصل الأول من كتاب Think Again. وفقط إن كنت تعتقد أن هذا المقطع فادك عطني عليه لايك إذا تكرمت، وانشر هذه الفائدة مع أي شخص تعتقد أنه ممكن يستفيد منها. انتهت جرعة الدوبامين كافيين لهذا اليوم يا صديقي العسل، ألقاك إن شاء الله في الجرعة القادمة اللي بتكون أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع، شكرا يا عسل على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.